صدق الله العظيم. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله النبي الكريم الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله الغفور التواب. صدق الله العفو الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه متاب. صدق من حسبنا به كفيلا، صدق من اتخذناه وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الله ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. صدق الله الواحد القديم الماجد العليم الشاهد الكريم الحي الذي لا يموت الحي الكريم الحي العليم الحي الغفور الرحيم. ونحن على ما قال ربنا ورازقنا وخالقنا من الشاهدين، ولما ألزم وأوجب غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا به من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت إلينا خير كتبك وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة الصيام والقيام،

أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تهلكنا بالسنين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا، طبقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم تدر به الضروع وتنبت به الزروع. اللهم تحيي به البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا من أبناء المسلمين إلا حفظته في دينه ونفسه يا رب العالمين. ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك. اللهم عجل بشفائهم في هذه الليلة يا رب العالمين، وأذن بشفائهم في هذه الساعة يا أرحم الراحمين. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب والإخوة والأصحاب. يا من تسبح له السماوات بنجومها وأبراجها، يا من تسبح له الأرض بسهولها وفجاجها، يا من تسبح له البحار بأحيائها وأمواجها، يا من تسبح له الطير في وكناتها، والسباع في فلواتها، يا تسبح له الذرات على صغرها، والمجرات على كبرها، يا من تسبح تسبح له السماوات والأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحان الحي الذي لا يموت سبحان غافر الذنوب ساتر العيوب سبحان من بيده كل شيء سبحان من يرجع إليه نسألك اللهم في هذه الساعة نسألك اللهم في هذه الساعة وفي هذه الليلة يا أرحم الراحمين نسألك اللهم أن تجعلنا من عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم وفق الأحياء واغفر للأموات إنك سميع قريب تجيب الدعوات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين واجمعنا بهم في جنات النعيم اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا قبل الموت وارحمنا عند الموت وارحمنا بعد الموت اللهم ارحمنا إذا تركنا الدور والقصور وسكننا ضيق القبور يا عزيز يا غفور اللهم أنس وحشتنا في القبور وثبتنا على الصراط يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر ووفق لقيام ليلة القدر يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك تذللا فأعطنا تفضلا يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك فلا تردنا عن جنابك فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك لا حول ولا قوة إلا بالله على الله توكلنا على الله توكلنا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة على من قرأها وسمعها وتابعها وحضرها وأمن على دعائها اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم أعده علينا ونحن نرفل بثوب الصحة والعافية يا أرحم الراحمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من عطاياك محرومين اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خير أنزلته على أحد من خلقك فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك سيدنا محمدٍ ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلِّ على محمدٍ ما تعاقب الليل والنهار وصلِّ على محمدٍ وعلى صحبه الأخيار المهاجرين منهم والأنصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين.